او يعني نسأل الله السلامة. والله انا ارى ان يعني المسألة انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب النميمة ولا احب على تقول الله انا في اسباب انت ابي بكر بس نسيت ان تلبس مصيبة يا اخي والله. يعني خل الانسان يتعجب ويقلب كفا بكف. فهذا يعني متى نتأدب ولا نرفع اصواتنا لا قولا ولا عملا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. اذا فهمنا ان رفع الصوت لا يعني تضخيم الصوت حين نتكلم، وإنما يعني أن لا نضع آراءنا وأفكارنا في مقام أعلى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا تقولون للذين يقولون لكم إن الدنيا تغيرت ولقد جدت حوادث وينبغي أن نتصرف فيها تصرفا يناسب العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني هذه الآيات تمثل قمة الأدب المادي والمعنوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أي نوع من التعذر بأن احنا يعني هناك تطور في الحياة ولأجله يجب أن ندع السنة وراءنا ظهريا، هذا الأمر يعني أن الإنسان يريد أن يؤخر صوت النبي صلى الله عليه وسلم ليعلو صوت هذا الإنسان الضعيف عقلا وقلبا وكل شيء، لأن العقل البشري يتسم بأمرين: رقم واحد القصور لا يدرك كل الأشياء، رقم اثنين العقل دائما مشبع بالهوى، كل واحد بيتكلم من منطلق أهوائه ورغباته هو، فهو يبرر ما يريد، وبالتالي تتضارب مصالح الرجال والنساء الأغنياء والفقراء الحكام والمحكومين. لكن الوحي معصوم بعصمة الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن الجانب المادي إن أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرفع صوته صوتي أبدا، وكان رجل صوته يعني فيه يعني جهورية فتأخر عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول بعت له قال له يعني إيش الحكاية، قال له قال أنا خايف لأن الآية يعني بتقول لا ترفعوا أصواتكم وأنا صوتي عالي طبيعي. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاه أن يغيب عن المجلس وأن يتحدث إليه، فيقول جاهدت نفسي حتى كنت أحدثه كأخي السرار، يعني كده بهدوء شديد جدا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والبدوية اللي كانت عند بعض الناس كأني يروح عند البيت وينادي اخرج لنا يا محمد عايزينك احنا، وفي ناس يعني فيها هذه الصفة، ويعني في طرفة يعني مش طرفة حقيقة حصلت ايام برنامجنا يعني في رياض الجنة، واحد اتصل بالشيخ وجدي وقال له انت وجدي؟ قال له ايوه. قال له كيفك يا وجدي؟ ايش اخبارك يا وجدي؟ وايش اخبار عمر؟ كيف عمر اخباره كويسة؟ وصلاح كيف اخبار صلاح؟ يعني فهو يعني ظل يضحك بشكل يعني غير عادي على الاسلوب. طبعا يعني هذا اخ طيب، فالاسلام اراد ان يعلم امثال هؤلاء ادب التعامل مع الكبار ومع العلماء مع رسول الله قبل كل شيء. لكن النقطة الجوهرية التي تسأل عنها هي اننا يجب ان نقف امام هؤلاء فنقول ان تاريخ البشرية يمتلئ بكثير من الحيف والظلم من الأغنياء على الفقراء، من الحكام على المحكومين، من الأقوياء على الضعفاء، وجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم مبرئا من الانحياز لأية فئة، فيجعل للفقراء حقوقا ويجعل الأغنياء حقوقا، المرأة لا حقوق والرجل لا حقوق. هذا هو الميزان والعدل الذي يجب أن نسلم به. السنة النبوية احنا ما نستطيع أبدا لا نفهم القرآن ولا نطبق الأحكام بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنت يعني مع واحد رايحين يعني ندوة مع بعض، فهو ماشي في الطريق قال يعني الصحابة دول يعني كانوا يعني حافظين يعني الرسول قالوا السنة دي كلها أصلا ملهاش لازمة، يعني هو ماشي يلقي بكلمة كفر كأنه بيتنفس، يعني هذا شيء عجيب جدا. ورسول الله يعني قال إن يأتي الرجل أو يجلس الرجل على الكتف فيقول دعونا من سنة رسول الله ونكتفي بكتاب الله عز وجل، هل يجد أحدكم في كتاب الله الصلوات خمسا

دعوتكم إن شاء الله مستجابة. قال علماؤنا: ادعوا الله بألسنة لم تعصوا الله بها. قالوا: كيف؟ هل هناك ألسنة لا نعصي؟ قال: ألسنة إخوانكم في الله. فهو يقول لإخوانه في الله: ادعوا لي أن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. يبقى هذا مسلم يعني مقصر، ولكن إن شاء الله ربنا يكمله بالتوبة. هذه التي لا تلبس الحجاب، ما فيش حاجة اسمها حجاب، هذه خلاص قطعت الأخبار بيننا وبينها. أما الأخرى تقول: إن شاء الله، يعني بإذن الله أنا مقصرة، ولعل هذا الشهر الكريم يكون بداية خير، ودعواتكم معنا. هذه إنسانة بدأت تخطر طريق لأنها قالت: أنا مريضة. فالإنسان عندما يعلن عن مرضه رب العباد يأتي له بالشفاء. لكن أنا يعني مقعد ولا أستطيع الحركة، يقول: والله أنا أريد أن أدخل في بطولة كمال الأجسام، أنا أريد أن أدخل في مباراة المصارعة اليابانية والمصارعة الحرة. أخي يعني ليعرف كل منا قدراته، وليلتزم كل منا الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النتيجة أن يحبط العمل، وهذه كارثة كبرى. ما معنى العمل المحبط، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ يعني هناك أعمال وزن الذرة منها يذهب بالعمل كله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهو اللي يستكبر على أمر الله أو أمر رسول الله هو الرفض الخارجي، ده العرض. إنما المرض الداخلي: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وفي الصحيح البخاري كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. فهو يعني تورمت نفسه وشايف أنه هو يستطيع أن ينتهي في القضايا المعاصرة إلى ما لم يصل ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك يعني هو الرسول معاش عصر الفضائيات والمواصلات والاتصالات، ويعني تقول يا أخي أول فضائية في الإسلام كانت فضائية يعني الأقصى. إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الأقصى بيتحرك باللي هو الديمنشن، يعني الثلاث أبعاد، مش بس. والرسول يرى الفضائية والأقصى بيتحرك والناس كلها لا ترى، يعني فضائية ربانية متطورة جدا. وبعدين عصر سرعة المواصلات والاتصالات، الإسراء والمعراج، يعني قطعت المسافات وطويت البلاد والمسافة بين الأرض والسماوات. فيعني حالة الكبر هذه فعلا هي التي تحبط العمل كله، وده نذير يعني خطير جدا. بعض شبابنا لما يقرأ كتاب اثنين ثلاثة، يقرأ يعني ياخد شهادة، ياخد دكتوراه، يبدأ يتطاول على الكبار عشان يبان انه هو يعني ذو حيفية. يعني الشيخ الغزالي رحمه الله كنا دعناه في جامعة القاهرة، وقال الناس يعني اللي بتفتي من غير علم بقراءة كتاب ولا اتنين، عامل زي واحد دخل في المدرسة وقالوا له، ادوا له كتاب في الأزهر، ان كتاب الأحاديث النبوية فيه 30-40 حديث، وبعدين درس في البلاغة ان الألف واللام لما تدخل على الخبر يبقى تفيد القصر والحصر، يبقى إذا دي كل الأحاديث النبوية. راح الجامع لقى إمام عظيم شيخ من الشيوخ العظماء، قول: روى الإمام البخاري ومسلم بسنده ما في الحديث المتفق عليه. قالوا: لا، ده هذا حديث مكذوب على رسول الله. ليه يا ابني؟ قالوا: لم يرد في الأحاديث النبوية. فهذه آفة كبرى، لأن هؤلاء الشباب يعني تحصر ما قبل أن يتزبد، وانتفش يعني وتورم بشكل مش طبيعي. يقولون: هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. يا سلام، صحيح. فاحنا إحباط العمل مش عشان الظاهر اللي بيرفض، إنما المكنون في القلب هو حالة كبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالة استخفاف. يعني: ولا تجهروا له بالقول، أنت يعني أنت مين؟ أنت واحد مننا، أنت مين يعني؟ فحالة الاستخفاف هذه في الداخل، الوجه المقابل لها كبر يعني في النفس. والكبر ده أول مصيبة عملها الشيطان، قال: أنا خير منه. فهذا الاستكبار على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحبط الأساسي لهذا العمل. نعوذ بالله تبارك وتعالى منه. ونسأل إخواننا وأخواتنا أحبابنا في الله تبارك وتعالى أن كل ما الإنسان تطامن كده وذل لأمر الله واستكان ويسلم تسليمه، والله تسلم دنيا وأخرى وترتاح وتنادى عند الله: يا أيتها النفس المطمئنة